سماحة الشيخ يقول السائل: عندي أمانة مبلغ من المال، هل يحق لي أن أتصرف في المال الذي عندي من الأمانة بالصدقة؟ نعم. يقول السائل: عندي أمانة مبلغ من المال، هل يحق لي أن أتصدق بالمال الذي عندي من الأمانة؟ إذا كانت الأمانة موضوعة عندك للصدقة، مأمورا بالصدقة، صدق منها، من كان بخير تحفظها حتى تعيدها إلى صاحبها. الأمانة تحفظها، إذا وضع عندك أمانة من النقود أو من الطعام أو من الألبسة، وقال لك تصدق بها الفقراء، تحرى بها الفقراء وصدق منها، هذا حسب ما قيل لك. وإن كانت أمانة تحمل الحفظ حتى يراجعك عنها وحتى يأخذها منك، تحفظها حتى تعيدها إلى صاحبها. وإذا أردت من آخر طلب من الرحمن الذي تريد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.